سيدي ضي النظر جانب الدين واضاف للحياة خير وعمر. اسألوا عنه الغزال والشجر حن وبكى طه يا سر الجمال اللي في الدنيا حكى. اسألوا عنه الغزال والشجر حن وبكى طه يا سر الجمال اللي في الدنيا حكى. عشقنا لحبك أصيل يا معلمنا السلام. منهجك سمي فضيل قدوة الخير وكرام عشقنا لحبك أصيل يا معلمنا السلام. نقتدي بك ما نحيد عن طريقك بالوفا من عرف حبك أكيد ما عرف طعم الجفا. نبتدي بك ما نحيد عن طريقك بالوفا من عرف حبك أكيد ما عرف طعم الجفا. رحمتك ترضي القلوب طبها وطيب الأنام يا حبيبي والدروب تشهدك سيد وإمام. يا محمد يا رسول والصلاة أزكى عليك كيف أحكي لك أقول وأغلى أشواقي لك. كيف أحكي لك أقول وأغلى أشواقي.